تفلحون يا Oh, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعدة للمتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله مغفرة من ربهم وجنات Thank you. الحكيم. ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد قلتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقاه فقد كتابا مؤجلا وسنجزي الشاكرين وكأي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آيات بينات تلالا بسمع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. مكبرات الصوت الكبرى مختار الشعراوي أوليلة مركز ميد غمر. مخازن الفراشة أولاد الحاج حامد حلاوة دأدوس مركز ميد غمر. الإنارة الحديثة الحاج شحات شلبي وأولاده المقيمين بمكشنا. أيها السادة شكر الله وسعيكم جميعا.